وبكونوا كلهم خير، وسبع سنين شديدة، ثنتين سنين. فهو القول انه واستعرض كل الآيات ابدا فقط، وممكن ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طب ما سبقها عام سبع سنين فيها مطر وفيها زرع وفيها كل شيء، وبعدين محن، وبعدين عام يغاث فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فقال لك إذن العام هو اللي بيكون فيه خير وبركات وإشي. لا، هذا مش صحيح، لأنه في استقراء ناقص للألفاظ القرآنية حتى نحكم بهذه الطريقة. طب ولا إيش السنة؟ فهمنا عام، العام يعني فيها جريان بسلاسة، فيش تحولات، يعني زي ما معتاد في الايام في السنين. اذا بتلاحظوا في سنين كانت تمر عليكم ايش مالها السنه هاي؟ طبيعيه عاديه، هذه عام. طب فيش فيها تحولات. السنه خلينا ناخذ قول الله سبحانه وتعالى: فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. على فكره هي في اصلها بيقولوا اهل اللغه انها هي اصلا سنها، ونتيجه الثقل، وهذا وارد في اللغه احيانا، تحذف بعض الحروف نتيجه ايش؟ انه في ثقل في الكلام للتخفيف يعني. تمام، لاحظوا هي اصلا سنها، سقطت الهاء، شو صارت؟ سنة. ولذلك ممكن في اللغه تقول سنهات وسنوات، وتصغرها تقول سنيها، ماشي هي، لانه في الاصل هذا في قضيه اللغه بهم ناشي كثير هذا الكلام. خلص، هي طبعا سنه ممكن تجمع على فكره سنين، سنون، سنوات، مش قضيه سنين بالكسر، وسنون في بعضهم ممكن يكون مقبوله كمان سنون بالضم، مش مهم، كله ماشي بيمشي، هذا اسهل على الناس، جمعوا هاي ولا جمعوا هاي. لكن البلغاء طبعا لا، ممكن يستخدموا كل شيء في مكانه، هذاك شيء ثاني. السنه، لاحظوا: فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. طب قولوا لي، الطعام والشراب مرت عليه سنين ولا ما مرتش؟ اللي كان فيها في العزير، ما هو الاصح انه العزير ميت، مرت السنين ولا ما مرتش؟ مرت، لانه شو قال له؟ قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما او بعضا. قال: بل لبثت 100 عام. اذا مرت الاعوام. لكن اللي حصل انه الطعام والشراب لم يتغير كالاشياء التي تتغير لما تمر عليها السنين. لما تمر عليها السنين الاشياء مالها؟ تتغير. هاي مرت سنين وما تغيرش. وهون هذا طبعا على فكرة هاي بدها تفكير، وسبق لفتنا الانتباه إلها، انه الطعام والشراب مرت السنين بس ما أثرتش، لكن الحمار مرت السنين وأثرت، مرت السنين وأثرت، يعني قانونين صار فيه، قانونين للطعام قانون. طب وليش هذا الكلام؟ ما هو احنا مش في تفسير هذه الآية، ولكن يبدو سبق انه تحدثنا شوي. إذا لم يتسنه، إيش يعني لم يتسنه؟ يعني مرت عليه سنين ولكن لم يحصل القانون، قانون السنين. طب شو هو قانون السنين؟ التغير. إذا لما نقول سنة معناته هي السنة اللي بيكون فيها تغير وتحولات. إذا السنة ينظر، لما نقول سنة ينظر في التعبير إلى التحولات والتبدل والتغير. إذا قيل سنة معناته إيش بننظر إحنا؟ للجانب اللي بيحصل في الزمن، اللي هو التحول والتغير، خصوصا سلبي أو إيجابي. يعني السنة ممكن يكون فيها تحولات إيجابية وممكن يكون فيها تحولات سلبية. إذا مش صحيح إنه السنة تتعلق بالتحولات السلبية، لا، هي التحولات الملموسة اللي مش جريان طبيعي، اللي مش جريان طبيعي بصير تحول.

بعدين بنروح على الحوض وبنروح على ان شاء الله على اذا اليوم كفى الدرس فين نروح. طيب نشوف انتم ممكن تعطوني ايات اشوف. يلا يلا اقترحوا اي ايه. اللي هو قلنا تزرعون سبع سنين. طيب ماشي لاحظ شو قال لهم، تزرعون سبع سنين دأبة. على فكرة ايش هو اللي هو دأبة؟ ايش هو دأب؟ كدأب آل فرعون مثلا، لاحظ كدأب آل فرعون. الآن في كتب التفسير بسرعة بفسر لك اياها، كدأب كعادة، كعادة آل فرعون. خلص الدأب العادة، هو الدأب العادة ليش هو فيه ترادف؟ القرآن قال دأب، دأب الدأب فيه، لاحظوا صحيح الدأب فيه دوام وفيه استمرار مثل دأب مين على فكرة؟ يلا أشوف القرآن، الشمس والقمر إيش؟ الشمس والقمر إيش؟ دائمين. ليش؟ لأنه دائما في دوام واستمرارية في في إيش؟ في حركتهم. مع لاحظوا حتى يكون دأب بده يكون في مبالغة واهتمام وأحيانا جهد. كيف لما نقول بدأب على عمله؟ معناته مش مش فقط بيستمر وبدو بداوم، مش فقط هو العادة على فكرة فيها دوام، عشان هيك قالوا دأب عادة لأنه العادة فيها دوام، لكن هذه هذا مش دوام واستمرار فقط، مع اهتمام إيش ومبالغة وإيش واجتهاد وجد والعمل الدؤوب، والعمل الدؤوب العمل اللي إيش فيه استمرار، لاحظوا فيه استمرارية ودوام مع إيش جد. ولذلك تزرعون سبع سنين دأبة. إذا شو معنات كدأب آل فرعون؟ لأنه آل فرعون في سلوكهم في عقيدتهم وممارساتهم وسلوكهم كانوا حريصين عليها، مش بس مجرد عادات وتقاليد ماشي هيك، لا ومصرين ومتمسكين بالإشي اللي هم فيه كدأب آل فرعون. يعني مش مجرد والله هيك وجدوا آبائهم انتهى، لا، وأي واحد بده يغير بقتلوه، إحنا هيك إحنا هيك وهذا اللي بدنا إياه، كدأب آل فرعون. تمام بصير مفهوم دأب. إذن تزرعون سبع سنين دأبة، إذن فيها جد وفيها استمرارية في العمل، معناته مالها سنين هاي؟ وفرة وخصاب وتمام، وبالتالي فيها جهد إيش مستمر وجد وتعب. تزرعون سبع سنين دأبة فما حصدتم فذروه في سم. فعلا هذه السنين السبعة على غير العادة. ايش على غير العادة؟ ما هو مش معتادين احنا سبعة ورا بعض. ما انتم تشوفوا الزيتون عندكم، زيتون سنة بيجي حامل وسنة يعني او مرات ولا شيء في السبع سنين، بالله عمركم شفتوا سبع سنين كلها يعني؟ هذه بتكون شيء عجيب، هذه تحولات غير معتادة، هذه تحولات غير معتادة. والمحل مقابل المحل السبعة، المحل تحولات معتادة سبعة ورا بعضها، اصلا التنتين هذول تحولات مش طبيعيه، هذا مش جريان طبيعي، جريان الطبيعي غير هيك في الزراعه، حتى الجريان الطبيعي غير هيك. سبع سنين دائما هيو خير، هيو خير، هيو اللي برد على الناس اللي يقولوا لا، هي التحولات في الخير والشر موجودات في هذه الايات. تزرعون سبع سنين دائما ومش معتادين، سبع سنين ورا بعض كمان، وكله شغله كله انتاجه كله وفره، ول ما الارض تتريح مرات. تمام طيب والمحل برضو السبعة وراء بعضهن محل، هذا خلاف المعتاد، هاي في الإيجابي والسلبي. أما العام 15 ثم يأتي من بعد ذلك بيرجع للجريان الطبيعي، بيرجع للجريان الطبيعي، ثم يأتي من بعد ذلك بديش أكمل الآن. عام شو يعني عام؟ يعني تأتي سنة جريانها طبيعي، لا هي هاي ولا هي هاي، يغاث الناس. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، زي ما هم متعودين، بنزل الغيث بنزل، الثمار تعصر تعصر، إلى آخر في مثلا عنب وإلى آخر أفي، مش هيك؟ يعني بعد المحل. إذن بيرجع الأمور للجريان الطبيعي، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها